وجاي عبيد الله بن موسى ومحمد نسل محمد نسل فريالي والفضل بن زكاين والجماعة دول. ده الجماعة الكبار كبار شيخ البخاري. أواسط شيخ البخاري زي عباس بن عبد العظيم العنبري. صغار شيخ البخاري زي محمد بن عبد الرحيم اللي هو الملقب بالطاعقة. الملقب بالطاعقة. فهو عباس بن عبد العظيم العنبري هذا من أواسط شيوخ البخاري. وقد روى هذا الحديث عن شيخه البخاري رواه عن شيخه معلقا. يعني لم يسمعه من شيخه. تمام. وقد وصل هذا الحديث ابن ماجه في سننه قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم العنبري وساق لي الاسناد زي كما هو عند البخاري. قال البخاري قال عباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ابيه سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. مثله اللي هو حديث ايه؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فكان من رحمة الله عز وجل أن ساوى الناس في رأس المال. ما هو رأس المال؟ العمر. العمر، الحياة. هذا هو رأس المال. ثم بعد ذلك يتاجر المرء برأس ماله. فإما أن يربح وإما أن يخسر. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم كل الناس يغدو كله بروح السوء عشان يتاجر. كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها او معتقها. اما يدخل السوق يخبر يكذب. فكل انسان يبيع نفسه. كل واحد يبيع نفسه. فاما ان يبيع بالخسارة واما ان يربح. يبقى رأس المال هو العمر. وبعدين الانسان يتاجر بهذا المال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. يعني اقل الناس هو الذي يربح اذا تاجر برأس ماله الا وهو العمر. واصل الغبن ان تشتري السلعة باكثر من ثمنها فاذا بعت باقل من الثمن فانت خاسر في الحالتين. فتشتري مشتري بأجل من السعر. فلما تبيع تبيع باقل من السعر. هذا هو اصل الغبن. والغبن انما يقع في البيع والشراء. وجعل العمر سلعه كما قال الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. قال يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. فهذه الاشياء اللي هي بنسميها العرق اللي عفوا الاشياء اللي هي المعنويه يعني انما نزلها على معنى العرق حتى يستقيم المعنى في اذهان الناس. صار الايمان بالله ورسوله كالتجاره. فالاصل الايمان بالله ورسوله. الفرع لا تجاره. الفرع انت تدركه وعارف ازاي تتاجر وتساوم في التجاره وتكسب وتخسر وذقت هذا وعرفته حق المعرفه. فانما نزل هذه المعاني على ما تعرف حتى يستقيم المعنى عندك. فالنبي عليه الصلاه والسلام يشير بقى هنا الى هذه النعمه الجسيمه التي هي راس المال كله الذي يتحسر عليه الواقف على شفير النار عندما يقول يا ليتني قدمت لحياتي. حياتي في الاخره راحت لانه ضيع حياته في الدنيا. راس المال. واحنا عايزين نعمل بحيث يسيره. راس المال هذا كم يصفو لصاحبه منه. احنا بنقول الانسان اذا مات على راس 60 عاما عن كم سنه يحاسب؟ بينام 20 سنه من 60. لو نام 8 ساعات في اليوم في 60 سنه يطلع له 20 سنة نوم. وهذه لا يحاسب عليها. بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها النائم حتى يستيقظ. وأيضا إذا بلغ يبلغ على رأس مثلا 12 سنة 13 سنة ساعات يتأخر بلوغه إلى 15 عام. تمام؟ يبقى يعني لو أخذنا 12 سنة وضمناها ل 20 سنة يبقى 32 سنة.